ولما كانت الحلقة 69 بعد 100 وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فسلمت عليه وجلست إليه، وجعل الملك يصغي لها في ذهول وهي تترسل وتقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الصياد لما أخذ الملك بدر باسم وهو مسحور في صورة طائر دخل به المدينة في الحال، ورأى الناس طائرا في غاية الجمال كأنه من صنع مثال، ريشه أبيض رقيق ومنقاره أحمر دقيق كأنه فص العقيق، ورجلاه حمراوان، وتبارك الرحمن يصفق بجناحيه ويكاد يتكلم بعينيه، فاجتمع الخلق عليه يتعجبون من جمال هذا الطائر ويسرحون في جماله النوادر، ثم أقبلوا على الصياد ودخلوا عليه في مزاد. تبارك الله أحسن الخالقين. الطائر ده منين؟ ده طير لكن ابن أصول. ابن أصول؟ كلام معقول؟ أيوة معقول ومعقول. مش أنت ابن أصول؟ شفتوا ازاي؟ الله، بيقول لكم اي ده بيهز دماغه زي ما يكون فاهم الكلام. تبارك الله ذو الجلال والاكرام. وبتبيعه بكام؟ ايوه بكام تبيع؟ الطير ده مش للبيع. مش للبيع؟ اسمع، تاخد فيه 3 دراهم. ياه، 3 دراهم؟ ده اصلك واهم. مانيش فاهم. هو 3 دراهم قليلين عليه؟ انا مش ممكن هفرط فيه. ليه؟ هتعمل بيه ايه؟ هربيه. تربيه؟ العهد اللي بيني وبين اصحابه اني اكرمه واتوصله. اسمع، الطمع مفيش منه منفعه. تاخد فيه 4 5 6 8 10 اسمع يا راجل يا صياد، انا هديك ايه؟ لما تديني 100. انتوا عاوزين تشتروه عشان تذبحوه؟ وانت يعني هتصاحبه ولا عاوز تناسبه؟ الله، استنى هنا. اوعى كده، انت من هنا ما تمشيش. ما تمسكونيش. انت رايح فين؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ انت مش راضي تبيع بالذوق، احنا هناخده منك بالقوة. ها ها، اوعى كده انت وهو. الله، اوعى كده. الطيرة حطها بقى سيرة. حرام حرام، بطل بقى كلام. انا عشتك يكون السلطان. انا رايح للسلطان. عشتك يكون السلطان. الله، ايه ده يا ام فوتنة؟ مالك يا ابو فوتنة؟ انت هتأكلينا جبنة نعمة؟ انا مش بعتلك طير؟ طير؟ هو الواد ما جابوش؟ جابوا الطير واللي نابه. امال فين هو؟ اهو جوه. طب ما تقومي تجيبيه. اجيبه لايه؟ الله، هو انت ما طبختيهوش ولا ايه؟ اسمع يا ابو فتنة، الطيره اللي انت بعتها انا ما جانيش قلب اذبحها. ازاي بقى؟ ما انت بتذبحي كل حاجه يا وليه. الطير ده حاجه تانيه. اشمعنى؟ ساعه ما جبت السكينه وقمت عليه بصلي بعينيه ما قدرتش ابص فيه. ليه؟ انت عمرك شفت طيور بتبكي؟ سيبك انتي. طير جميل، ريشه ابيض وعينيه خضر ومنقاره احمر، صغير ورجليه حمر، دي حاجة ولا في العمر. وايه كمان؟ ويبصلك زي ما يكون بيكلمك. وانتي بصتيله؟ ساعة ما بصلي بعينه. وكمان بيبصلك بعينه؟ ربنا يعينه. اللي هو مين؟ الطير. وبتقولي الطير؟ انت بتغير. طب قومي يا مسكينة هاتيلي السكينة. هتعمل ايه؟ همضي عليه. تمضي عليه؟ ايوه همضي عليه. قومي يا ولية هاتيه. اعمل معروف. اقوم انا اشوف. انا ميتة من الخوف. هو فين هو؟ اهو عندك جوه. فين؟ اهو. امسكي عليا. انا امسكهولك بايديا. انت جرالك ايه يا ولية؟ امسكي الطير عليا. هيه مدي شوي. شوف زي ما يكون بيسترجاك. تقول كاك ولا ماك؟ ربنا يصبرك على ما بلاك. لا حول الله. شوف دموعه، شوف بيبصلك ازاي. انا ما شفتش زي ده طيور. الطير ده لابد مسحور. ناوليني السكينة بالعجل. طب اعتقوا لوجه الله. ناوليني السكينة بقول. اتفضل السكينة. ايه؟ بسم الله الله اكبر. افتحوا الابواب، افتحوا الابواب. ايه ده يا ابو فتنه؟ مين؟ افتحوا الابواب. يا ساتر، دول العساكر. افتحوا الابواب. حاضر. مين هنا اللي خطف الطيره من الصياد؟ انا ما خطفتهاش. انت راجل بكاش، تعال هنا فهمومي. سيب هدومي. تعالى، انت مقبوض عليك. حرام عليك. مطلوب قدام السلطان. السلطان؟ فين الطيرة اللي خطفتها؟ هاتيها يا ام فتنة، بس اوعى كده ما تقبضوش عليا. الطيرة اهي. اتفضل انت فوت قدامنا. ولسه عاوزين ايه؟ الطير وخدته. انت مطلوب قدام السلطان، جرجروه يا عوان. سيبوني، ما تقبضوش عليا، انا همشي معاكوا برجلي. جرجروه يا عوان. الى السلطان، الى السلطان. مولانا السلطان. فين الراجل اللي خطف الطائر؟ موجود بالباب. هاتوه يا حجاب. ده خطف الطيرة مني وكمان بهدلني. الراجل اللي خطف الطائر، تعال هنا يا راجل. مولانا، انت خطفت الطائر من الصياد ده ليه؟ انا يا مولانا كنت عاوز اشتريه. وايه اللي حاشك؟ هو اللي مرضاش يبيعه. شي غريب، مادام مش عاوز يبيع تقوم تخطفه؟ ما انا ما كنتش اعرفه. ودلوقتي عرفتني. بس يا راجل انت دوشتني. ده عمل فيا اللي ما يتعمل. انا ده انت خدت الجمل بما حمل. والعمل ده شيء فظيع، ده بهدلني قدام الجميع. وانت راخر ليه مرضتش تبيع؟ اصل الطائر ده يا مولانا مش للبيع. امال ليه صدته؟ هو انا صدته؟ ده خدته. خدته منين؟ من اصحابه، وخدوا علي عهد اتوصابه. قلت لنفسي يا واد، انت طول عمرك صياد، والطير ده ما شفت ازايه، ولو بعته الناس هيذبحوه وياكلوه. صعب عليا، قلت ما فيش الا اني اقدمه المولى نهدي. وانا والله قلت اشتريه عشان اجيبه المولى نهدية. ولما انت عاوز تقدمه هدية ليه ما قدمتوش ليا؟ لو ما كانوش قبضوا عليا كنت شلت وجيت برجلي. النهاية. اتفضل يا مولاي. يا بسم الله ما شاء الله، طائر ابيض شكله لطيف. شوف جميل بحقه حقيقي. شوف منقاره اللي زي العقيق، شوف عينيه، شوف رجليه. انا ما شفتش بالجمال ده طيور. الطائر ده يا مولانا مسحور. انت هتقعد تلف وتدور. يعني ايه مسحور؟ هو فيه طيور بتفهم الكلام. يا سلام، انت مش بتفهم الكلام. الله الله، ده صحيح. امال انا ليه جايبهولك هدية؟ انا اللي جايبه هدية. انا صاحب الهدية. انا اللي... خلاص نحكم الطائر في القضية، مش بيفهم الكلام. تمام، الراجل ده صاحبك؟ شفت بيقول لا. كلمة الحق. انت بتصدقه يا مولانا؟ امال اصدقك انت؟ ده طائر كداب. انت اللي كداب. يا حجاب، الطيور ما تكذبش، ابن آدم بس هو اللي يكذب. لكن ده حيوان ما يعقلش. ما تطولش مولاي. خدوه يا حجاب، اجلدوه على الباب. مولاي. وانت يا صياد. مولاي، انا قبلت الهدية. ربنا يديم عزك ليا. اتمنى عليا طلب واحد. ايه؟ تتوصى بالطائر ده عشان ده عهد ووصية. وانا هعمل بالوصية، اجزلوله العطية وادوله جائزة سنية. ولكن الطائر ظل 3 أيام لم يذق خلالها شيئا من الطعام، فأشفق السلطان عليه وأمر به فحملوه إليه مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 69 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.